الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه أحمد والبخاري وللنسائي وأبي داود وابن ماجه: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني والنضح نصف العشر. هذا الفصل في نوع أحكام الزكاة الخارج من الأرض، وبقية الأحكام التي ما تقدمت، منها مقدار الرزق الواجب. ذكر أنه يختلف باختلاف المؤونة، فما سقي بلا مؤونة يجب أكثر، وما سقي بمؤونة فيها الأقل. السقي إلى مؤونة ليس له بما سقي بما سقت السلم، أو سقي بالأنهار أو ما أشبه ذلك. هناك بعض البلاد فيها عيون نافعة يهجر ولد تلك العيون ويسقون نخيلا وأعنابا وزروعا من قمح وأغل وما أشبهه، ويحصلون على ثمار ولا حبوب. المؤونة قليلة، فكانت هذه المؤونة سببا لزيادة الجلد الواجب، فجعل فيها العشر. وهكذا ما سقي بالسماء يعني بالمطر، يعني يوجد كثيرا من البلاد انما يحرزون على المطر، يزرون بذورهم وياتي المطر فيسقيها وتنبت ولا يسقونها، تبقى الى ان تستحصل ليس عليهم الا البذر والحصاد. هذا أيضا بلا مؤونة. وهكذا ما سقي بالأنهار، هناك كثير من البلاد على حافة أنهار عذبة يفجرون من تلك الأنهار على أشجارهم وحروفهم وزهورهم، هذا سقي بلا مؤونة ففيه العشر. أما ما سقي بمؤونة فإنه يكون فيه نصف العشر. فالساقي بمؤونة كالساقي قديما للنواضح، قديما كانوا يسقون على النواضح وهي الثواني الإبل أو البقر أو الخيل أو الحمر التي يعلقون فيها البناء الكبيرة الدم الكبيرة تسمى ضرب، ثم تنزع بتلك الدماء وتصب في مصبات، ثم ينتهي الماء الى ان يصل الى اقراض النخيل ونحوها. فجاء هذا على مؤونه مشقه فيكون فيه العشر. نصف العشر. وكذلك ما سقي بالناقله المعروفه هذا ايضا مقوله، لانها تحتاج الى حد وتحتاج الى مقوله المحروقات والمقول وما اشبه ذلك، ومقوله خرابها ونخلاها ومعداتها هذه ايضا كلها فهي مقوله فليس فيها سوى نصف العشر. وهكذا السقي بالدالوب، الدالوب الذي تبي له البقر او الخيل ونحوها عباره عن حزام او حمل متلاقط او غير مختلف فيه بناء من حديد تستدير النقر تستدير هذا الحمل المنظور الحديث ثم تنزع تلك الدلاء إذا نزعت وحلالها فرؤوسها إلى أعلى إذا تصب النقر بها وتتدنع رؤوسها إلى أسفل يسمى الدلوها أيضا باقي لنقوله فليس به سوى نصف العشر. وهكذا إذا استلموا لذلك الله أعلم الحاسم أن هذا ساقي من أقوله ساقي من أن أقوله فألذي من أقوله يأخذها ومشقة المشقة تجد في التنسيق لا يكون عليه إلا من يكين الجزء الزائد يقابل مقولته والذي من مقولة غرف عليه الجزء الواجب وجعل عليه مثل الأول مرتين لقلة مقولته وشكرا على ما أعطاه الله تعالى كان هذا الجزء حتى من الثواب. ويجب إخراج زكاة الحج مفصا والثمر يابسا لما روى الدار قطني عن عتاد بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخص العنب زبيبا كما يخص التمر ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه وقع نفلا لما تقدم. الزكاة تجب من جنس الناس ومعلوم أن الناس إنما يدخر بعد ما يفصل فالتمر إنما يدخر أصحابه بعد تصفيته لا يدخرونه مثلا وهو رطب أو ناول لأنه يسأل وكذلك لا يدخرونه وفيه كما ريحه وأعواده من يصفونه فما دام انه يصفونه بانفسهم فاذا اخرج حتى الفقراء اخرجوه مصفى فلا يجعل فيه تلك الاعواد وله لانها قد تزيده شيء او تزيده وجه لا بد وان يخرج التمر بعد ما يصفى من الاخلاق كذلك لا يخرجونه وهو مصفى لأنه قد يزيد وجهه الرطب إذا أثمر نقص فلا يخرجونه إلا بعد ما يصير تمرا يمكن ادخاره وكذلك لا يخرجون الحد إلا بفقه بعد ما يصير حدا منقى منقى ومصفى معلوم انهم اذا ادخروا لانفسهم شيئا من الحد وصرفوا نحوه انهم يدقونه ويلغونه ويصفونه من السمن ومن قطع الزرع والاغوار وما اشبه ذلك حتى يكون صالحا للاكل صالحا للطهر والاكل فلا يخرجون الذي للفقراء الا بعد تصفيته وتركيته حتى لا يزيد الكيل والتهيئ والأعواد الأخلاق قد تزيدها الكائن فلأجل ذلك لا يخرجون إلا شيئا خالصا هذا هو السبب لو أخرجه وهو غصرا فليجزئه أو لون أو أخرجه وهو رطب فإن الرطب ما يمنح لا يجزئه فلما لا يعيش يقول ذلك نهلا قد تقول إن الرطب قد يكون أنزع للفقراء قد يكون أغنى حمل فيما عند مرجح عندما ينضج الثمر لأول مرة يكون الرطب مما يتفكه به فلو طلب الفقراء أن يرطع الناس إذا هم رطبا قالوا لازم تتعمل تعطينا من كل مثلا من كل عشرين نحلة نحلة تأكل الحرب. نقول إلى كسر النحل فتأكل شجرة عشرين هذه النحلة أو أربعين هذه النحلة أربعين نحلة نحلتين هذه النحلة تساوي هذا الحق إلى أو أخرج نحلتين عن أربعين نحلة وتحقق أنها نصف العشر أو أكثر فإنه يجوز أن يعزل هاتين النحلتين ويقول هاتين زكاة ثمانين هذه أربعين هذه النحلة يجوز. فإذا قال البقراء الذين هم أهلها والمستحقون لها ما كنت أخرجت هاتين النحلتين نريد أن نأخذها نحن البقراء المستحقون نستحقها من الآن. فجاز ذلك جابهم نظرا إلى أنه قد يكون أنفع لأنه مما يتفكه به ولكن نظرا إلى أنها لا تجب إلا بعد الجهاد واليوم وأنه لا يخرجها إلا بعد ما يخلص النحل ولا جنانة فإذا نقول لا يجزي إخراجها رطبا ولا حزرا بل لا بد أن يكون سمعا لأكثر وكذلك العناد لا يخرجه عنادا ولا أنه مما يتفكه به بل يتركه حتى يكون زبيبا. فهذا في جنس ما يخرج به الزكاة من نواحيه لا بد أن يخرج بعض ما يجب. وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حكمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم قاله في الشرف وأجرته على رب الثمرة يعمله في ماله عملا مأذونا فيه. هو الذي يقدر وكذا وكذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حتى الى اهل خيمه يحرقها لما كانت مشتركه بين اهل خيمه واليهود وبين المسلمين يعملون بها بنفس الثمره فكان يقول عبد الله ان الله حتى يقدرها بالنخل بكذا وكذا ويقولوا إما أن تأخذوها من الجار وإما أن تأخذها ويقالوا أسفت عليها نرى واحد فنأكل الخيار وهنا يقولوا إما قد جعلنا على النحل لمئة طوار فإذا قلتم ما يأتي مئة طوار يقولوا تقول إنه إنما هو همال قلنا لكم خلصونا ولم نأخذ. فإذا إذن نحن نقول نقدره بكذا إما أن تأخذوه وإما أن نأخذه إما أن تقول خمسين إما أن تأخذوه خمسين ولا من داخل وهكذا يحدث. فالخوف قد تقول إنه ظن وتحليل فكيف يتخذهم في الأموال كيف يتخذ حكم شرعية أليس هو ظن يظن لا يظن الحق شيئا كما أخبر الله يظن لا يظن الحق شيئا فنقول جاز هذا الخالص للمصلحة وذلك لأن أهل النحل قد يحتاجون أن يأكلوا من نحلهم وهو مقر أو يبيعوا منه وربما يريدون بيعه كله وهو رطب فما كان كذلك فإنه بحاجة إلى من يحرصه عندما يخلص حتى يعرف قدر الواجب فيه ثمرة. فيسلم الإمام أن يجمع السعاد السعاد من ذات الزكاة وعلمها العالم من عليها كما ذكر الله من جملة أعلمهم خلق السمر يأتون إلى النحل فيقولون يقدر هذه كذا يأتون إلى الزكاة فيقولون يقدره بكذا يأتون إلى النبي يقولون دعوها من الجليل كذا وكذا، واجب عليك أن تخرج زكاته كذا وكذا، وعليهم أن لا يظلموا لا يزيدوا في الخارج. وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام حتى أمرنا أن يتركوا لأهلها جثة، قال إذا حضرتم فدعوا السجود فإن لم تدعوه فدعوا القبر، يعني في النخل، لأن أصحاب النخل يمنحون منها ويعطون ويأكلون، فما يبقى لهم إلا جزءا يسيرا، فقد دعوا لهم سلك النخل أو ربع النخل، حيث يذهب منيحة وهدية وعطية وما أشبه ذلك، والباقي يحرصونها خلقا متوسطا. قضية الخالص على الصحيح أنها من الزكاة لقوله تعالى العاملين عليها، فإنهم من جملة العاملين على الزكاة. وقيل إن أجرته على صاحب الثمرة لقوله ينفعه بتقديره بهذه الثمرة، وقيل إن أجرته من بيت المال لكونه يملا عملا عاملا للمسلمين، ومنه دوره لبيت الله. وبكل حال الصح ان اجرته الا من الزكاه نفسها، ولو كان غنيا والا من بيت المال الان، والعمل على انه اجر من بيت المال. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع العسر والخراج في الأرض الخراجية، العسر في غلتها والخراج في رقبتها، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، فمصر والشام والعراق، وما جلى عنها أهلها خوفا منا، وما صرحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. الغنى تبدا كثيره من الخلق، وهم امام المسلمين العام، وعليه ان يعباد السعاه والقصاص قرب العيوب، اذا قربوا باحتمال ارسل السعاه يحرصوا على اهل النخيل، اذا قربوا بالزروع ارسلهم يحرصوا الزروع قرب ذلك قبل ان يقتطعوا منها، لأن إذا أردت جذوا منها وأعطوا، فإذا جاء الخارج لا أدري كم ثمرة هذه النخلة التي قد فرقت أو التي قد قطعت، فيأتي قبل أن يبدأوا بجذابها أو يصرى بشيء منها، وكذلك في الزروع يعطون اليوم عن ذلك. البحث الثاني يتعلق بالأرض الخراجية، وذكر أن الأرض الخراجية هي الأرض التي ذكرها المسلمون ومن يحكمها بين الغانمين، ويأتينا إن شاء الله الجهاد أن المسلمين إذا غزوها تهوى أرضا فللإمام فيها بين أن يقسمها وبين أن يوقفها ويصدقها وبين أن يوقفها عقوبة. هذه أرض حيثة قسمها بين الغانمين، فأما مكة لما ذكرها فإنه لم يقسمها بل أوقفها، فأصبحت أقدام على المسلمين لأنها مشاعر. لما غزا المسلمون أرض مصر والشام والعراق فتحوا البلاد، كانت البلاد اثنين، مزارع ومساكن. أما المساكن فإنها بقيت مملوكة وتبايعوها وتبادلوها، أصبحت مملوكة لكل الأشخاص. أما المزارع فإنهم طلبوا من عمر أن يقسمها كما قسمت خيبر، فتوقف عن قسمها وقال بل نجعلها موردا لبيت الله، لأن لا نأمن استمرار الهجوم. نحن الآن تستمر علينا الهجوم، إن كل دفعين تأتينا غزائم ويأتينا حمص

فإن العسل هو مجاد النحل يعني ريقه الذي يمجع ويبني دماء عزيزا محكما وهي شجرا يصلح او يجعل جبالا او نحوه ثم يمج هذا العسل بتلك الخلايا الى ان تنسلم وقصده ان يضع بها بيضا له يتغذى ذلك البيض من ذلك العسل الى ان تنبت حديثته من العقيده فيؤخذ ذلك العسل بتلك الخلايا ويتوقع من هذه من الاخلاق ونحوه ليحمروه بيديه عمله عندما عن ما رايته اليوم لكن ذكروا انهم ياخذونه من خلاياه وهو مخلوق ثم يصفونه كما يشاء الله بقومه من عشائر مصفى فلما كان اهل هذا النحل هم الذين يستنجدونه وارادا ان النحل انه يجعل له رئيسا يتبعه يسمى عيسو رئيس النحل القائد الذي يقوده ويتبعه وجمعه يعاتي يرسوم جمعه يعاتي هذا إلى جاءوا به فجعله جعاما يتبعونه إلى أن ينهي فإلى نجم رجال السكان ولنا وجعل الزكاة فيما أخذ سوقنا من المؤمنين يقام أن يبلغ 160 نقلا عراقيا والنقل قدر 160 نقلا قدرها بنحو قلمتين إلا شيء القلمة قال إنها 960 كازي وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة يصرف مصرف الفي نص عليه بما روى أبو عبيد بإسناده عن السعدي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك، فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وذلك هذا الخمس فأخذوا منه فليس مالا زكويا، وإنما هو غنيمة، معلوم أن الغنيمة فيها الخمس. قال تعالى: اعلم أننا غنمتم من شيء فأن لله الخمس أو الرسول يليقكم ما تبع مساكن المسلمين. فالظالمون إذا غنموا غنيمة قسموها خمسة، فالخمس أعطوه بيت المال يقسمه في أصله في أهله أربعة الأخماس تقسم بين الغانمين. الخمس مثل ذلك، فالركاز هو ما وجد من ذهن الجاهلية، عليه غلامة أهل الجاهلية. إذا وجد كنز من نقود ذهب أو فضة أو جواهر أو حمر أو أموال ثمينة مجهولة وعليها آثار الكفار، فإنها للكفار إلا قبل الإسلام وإلا في الإسلام، ولكن معروف أن الذين دخلوها ليسوا مسلمين، إذا إنها تعتبر ركازا، سمي ركاز لأنه مرفوض يعني مجهول في الأرض، وكأنه ركن جهيد. فإذا وجده صاحبه فإنه يؤدي خمسه، يعتبره غنيمة وله أربعة أخماس. هذا الخمس نصرفه نصرف الفائقين الذي يصرف بذلك المال في مصالح المسلمين، ويجب فيه ولو قليل. لو وجد إلا أتانا من نصف النصاب أو ربع النصاب فلا هي أن يخرج خمسه، وذلك لأن الغنيمة يجب لها الخمس مهما بلغ مقدارها قل أم كثر. نصرف هذا الخمس نصرف بيت الدار، ليس خاصا بأهل الزكاة. من سيد عمر رضي الله عنه فإنه لما جاءه هذا الذي وجد ركازا أعطاه، فأعطاه من تلك المئتين التي أخذها وقسمها. لو كان زكاة لقسمها بين الأصناف الثمانية ولم يعطي الله لها منها شيئا، فاعتبر هكذا الإيمان بالزكاة لأهل عمر. كان فيه خير، كان فيه زيادة، وكان يهرم لكل الأفراد، يعطيهم رزقا للأغنياء والفقراء، يعطيهم من بيت الله ولو كانوا أغنياء. فلما أنه أعطى هذا الرجل ما عليناه أنه اقترن بثمانمائة لما أخذ ناسه وجد 1000 دينار. الحاصل أن الإشعار ما وجد من الجاهلية وفيها الخمس في قليله وفي كثيره وما فيه أمر كلان، ولا يعمل فيه خمس ولا يمنعه الدين. لو كان الواجب عليه دين يقول يوجب الخمس عليك الخمس ولو كنت نتيجة، لأن هذا ليس مال زكوية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. جنرال الفلح فليقرأ في فأخر يسوه الغيب المآلم على جليل الطالب ومعظم في درس العشر إن شاء الله متشاوره يقول إنها أكثر فائدة هو صحيح إنه أكثر من فائدة ولكن هذا أكثر فوائد حيث أنه يأتي من أدلة وهذا الشيء أن يكون من فضل الله أن يكون من فضل الله أن يكون من فضل الله في العشرة إلى أن يحمل نهاركم ألا يفهم أنه أوكل وأرجع له الخيار لإخراج الزكاة في أنه ليس براجل بدليل أنه كان يلزمهم بقوله أجوز صدقتها ونحميها لك يقول له مثلا تركها في جنوبنا فإنها تفرق ولا يبقى منها شيء لما تجد أن يؤدي زكاتها حمها لها مساحة المعرفة أفضل منها العيد والنصار أو يزيد ليس به دليل على أنها لا تجد الزكاة فيها إنما به أنهم قالوا إنها تسرق وتذهب ولا يبقى لنا شيئا فأبي هذا فقال إذا تزلتك أن تؤدي زكاتها عليها ولا يقول إذا كان نصفه لأم أو نصفه بغير مؤونة يقول إذا كان يسكت للسنة بمؤونة أو نصفه بغير مؤونة أو يسكت بنصف قطاية فهي ثلاثة الأرض ثلاثة الأرض على وإذا اختلها فالأنا لم يغالي لأنه من أكثر ويقول أيضا ما هو الترميم يسمى أن الترميم هو أن يضمن صاحب الأرض العشرية جزءا معينا أن يقال أنك التزمت بهذه الأرض وعليك فرضا كل سنة مئة ريال أو مئة صاع سواء زرعت كثيرا أو زرعت قليلا وهذا يقول حد حد ليس عليه ان تقسم ان دعم عليه قسمه ذلك فهل في الزكاه منها ليشترط ازاله قسمها في ذلك الثم يقول ما دام انه دعم قسمه فتخرج زكاته منه من قسمه إذا عرف أنه في قشوره أنه النصار فيقال مثلا هذا الحد الذي في قشوره مقداره مثلا مقداره 500 صاع تخرج زكاته منه هكذا وهو على هكذا ولا يمكن له أن يفقه ما دام أن العادة أنه مقدار قشوره ويقول سؤال ثاني الأعراض التي فتحها المسلمون ثم سجدت منهم ثم استرجعها المسلمون بعد أن تعبد إليه فهل تعد تعود الأعراض على ما كانت عليها تكون خرجية يقول لو كانت إعادة المسلمين عليها بغرب وبقوة وبقهر فإنها تكون نغادي من جزء إما أن يعتزلوها وإما أن يسجلوها وإن كانوا يسترجعوها بغير ذلك فإنها تعود إلى كونها خوارجية وسوف نعمل أصبحت وقت المسلمون إلى ذهب منهم أبواب المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الأثمان. وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، في حديث عائشة بن عمر رضي الله تعالى عنهم مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفي الرقة ربع العشر، متفق عليه. إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمساقيل 20 مثقالا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. وبالدنانير 25، وسبع دينار وتسع دينار، بالدينار الذي جنته درهم وثمن درهم. وسميت أزمانا لأنها فيها مشكلات، لأن في كل مقيمة للمستروات جعلها الله مرغومة ومحبوبة حتى يحصل بها التزحزح، وإلا فلا لوم أنها لا تفيد بذاتها، لأن الرغم تفرق خلالها لا حصل بها نفعا ولا فائدة. ولذلك يقول الله في ذم الجنان: جئت الخليل لا ينفعك حتى يفارقك. فبه يفعل أنه يجلب لك ما تستعمل وتنتفع به، وإلا حياته بنفسه لا تزيد عند الضرورة والحاجة. ولعلك إن سمعت الأبيات التي ذكرها ابن القيم في كتاب المعاد، ذكرها صاحب المقامات الحديث بأن يرجعه إذا كنت تدلعه من خادع المال أصفق في وجهين كالمنافق يبدو بوصفين غير صادق، لولا أهلا تقطع له مثالا وما بدت مظلمة ذاتا ولا اجنب عقل منطالا ولا تكلم قول نقل غاية، وحبه عندنا الخلائق يدعو الى ابتكار تحت الخالق، وشق ما فيه من الخلائق ان ليس يغني عنك في المضائق الا اذا فرط هرار الحاسق. ليس يغني في المضائق ان لا تقوم حاله الصوارف في نفسك الجوع والشهوه، هناك مئات رقم النقود لا يغنيك حتى يهاجر. جعل الله قربة الناس من اقتناعهم سببا للانخداع والمبادرة. فالحاصل ان هذا هذين النقدين سمي أزمانا لانهما قيم اقتناع الذهب والفضة. وقد يستعمل غيرهما، قد تصنع النقود من الجواهر ومن اللؤلؤ ومن المرجان والزبرجد وما أشبه ذلك، ولكن أكثر ما يستعمل هذان النوعان. وفي حديث الأوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيك الكنزين الأحمر والأبيض. قال ابن الأحمر بالكنز الأحمر والكنز قيصر، لأن أكثر ما يبتلي كنزين، والأبيض كنز قطرة أكثر ما عنده الفضة لأنها فتحت عليه. ولأطلق عليهما الكلم، وقد ذكر الله تسميتهما كلم الخلق بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلا أحدا يكنزون، دل على أن اسم الكلم يسعر عليهما. وكذلك ذكر محبة الناس لهما في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، جمعوا قنطار، القنطار هو الشيء الكثير. لما كانت محبوبة من النفس وتحدث النفس على تأثيرها من نفسه قالت ماذا؟ وبها تحصل ما يحصل الإنسان على غيرها مما تقدم، فليس عنده بهيمة الأنعام أرادها وحصل عليها بجانبها هذه الأسباب، ومن ليس عنده شيء من الأقوال يعني من الشمال المتقدمة تحصل عليها بجانبها هذه الأسباب. فلذلك سميت أسباب دور ما يكون دور زكاة النقدين، لأنهما نقدين لأنهما يقتدان يعني يوجدان إلى الطيورة. في هذه الأزمنة قد تقول إنهما لا يستعملان، بل جعل لدنهما هذه الأوراق النقدية التي تسمى نقدية، لأنهم رأوا أن في فضلها تحصيلا على الناس لما تشق عليهم خيرها بكثرتها، قدموا لهذه الأوراق النقدية ذلك التخلص في كلمة قوة الفضلية. فكانوا كما أخبرني أبعاني على الهجلات إذا انتهى صاحب المسكة لآخر النهار لا يستطيع ثم المرعون للمسكة يحملها على جادة وحمال المرحل يوصلها إلى جادة يكتب عندهم شيء كثير، فصراحة تكون من المصلحة تأخير هو على الناس وجعلوا مدنها هذه الأوراق المقدية. لما أنها غيرت وأذن بها الناس قبلوها وصاروا يتبادلون بها ويبذلونها في أمل السلع ولا يتحاشى أحد من بينها ومن أهلها، فلذلك أصبحت قوية كما أن المحجين قوية. وانتكر ذلك في سائر الجوال لطعمة هذا الأرض لطعمة الذهب والفضة في هذا السلوك، ومعلوم أنها لو لطعنا لغيرها ما لصارت لا ثقيلة. الجوال تجعل عندها رصيدا يقابل هذه الأوراق، قلنا تحصلت على مال فضعت مقابله من هذه الأوراق وحفظته رصيدا، إلا وعندها في خزائنها وإلا في المساجر وإلا في بيوت الوارث، كل دولة عندها رصيد مقدر الأموال التي تستعمل في دولتها. فالعبرة وتفرق على ذلك الرصيد إلى هذه الأوراق رخيصة، متى لقى الغنى أو استعمال بها لن تنفع من هي خشية، ولو كانت مئة ألف يقلون. الحاصل أن هذه الأمر ذكرية كما أن المسجدين ذكرية. ثم الدليل على أن المسجدين ذكرية أولاً لأحاديث التي سمعنا أنه كلام كان يأخذ من أهل الجهد كذا وكذا وأهل الجمعة كذا وكذا والأحاديث التي فيها تقدير الأوصية مقام الجهد مشهودا مقام ومقام الجمعة مئة شاع جهدا دليل على أنها ذكرية. يرون أنها ذكرية يحتاج أن يعلم الأسباب والجزء الواجب. الجزء المقدم أو الجزء الواجب هو أمر الأسر. ليس هو نفس الأسر كذلك بباب التقييم. لأن جريمة الغرب وقد يجب بها مثلا أمر الأسر قد يكون أكثر. فالبقى يريد من الثلاثين كبيراً وهي أربعين مسنة وهذا تقريباً أو مقصة والسنة الذي يجب فيه سنتين وسبعين من طالبون الذي أكثر ما ظن المسا لكن الحبوب وهي أربعين الثلاثة أو القصة لها أكثر لأن الغبون كسب به فالغول يقتدي لا أحسن من كان يقين إلا إلى سنة أو نصفتنا وكان من العظيم زيادة النقدين ليس كذلك وإن ما تقصد إلا بشعر إذا ما أحسن إلا كلها ولأنها لا تتوالي من أسماء الجواب تحتاج إلى حركة وإلى الشغل والاقتصاد والتجارة فلن يجد فيها إلا رب العالمين بخيار مريم واحد هذا مقدار الجواب. إذا قلنا مقدار الجواب فسمعنا أنه مئة درهم نصاب الفضة وعشرون مثقالا نصاب الذهب وذكر أن من الدنانير خمسة وعشرون دينارا وكسر هذا الجنس يعني بالدقة لأنه لدقة الأرض يبقى أن تكون يحتاج أن نعرف مقداره بالعلة الموجودة لما ظهرت هذه الدراهم الجديدة ظهر الولناء وهي مقدارها وقاسوها على ما يقاربها من المقدار القديمين ذكروا أن الدينار أربعة أجزاء دينار الدينار السعودي أكبر وزنا من الدينار وأكبر منه فكبروا أربعة أجزاء أربعة أجزاء أو الهزاء يكبر أن في المكان أخذ عشرة جنيها وكسر المليارة فأكد أن هذا هو العقد من ملاكة فرغم لذلك يقال لها من القبلة الموجودة التي هي الجمهور السعودي كذلك يعني الإفطار الذي قدمونه سمعوه من جاهلية الإسلام ولكن قل من يعرف ويعرف أهلنا ما لقي قال إلا استعملنا إلى أعيانا غريبة استهزلوا ما ذكرت عن الغرام وما يسيره، وهو وهل مستحدث او مستلزم من غير المسلم. فالحاصل ان تقديرهم لهذا درج منهج وكسرا فهذا من باب التقدير. يقال انه اقل من نصف الامل. اما الفضه فقدموه للعمله المماليكه قبل ابناء الله، فالوجد استعمل بهذا الجنان الريان الهروسي والريان العربي وكلاهما من الفضه. ونظر في ذلك عن الزكاه الرهيبيه الريان الهروسي كبير، يعني وزنه اكثر من اثنين وثلث من الريان العربي او نحوه لا

ولهذا قالوا يضم نصاب الذهب يضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب لان القصد منه الاراضي. فاذا من كان عنده مثلا جنيه بقيمه كل جنيه مثلا 30 ريالا عاميا الجنيه 60 على الزكاه لانها بلغت نصابا بقيمه احد نقديه اصبحت قيمتها 60 ريالا عربيا اكثر من النصاب. بسبب ان العروض اذا بلغت قيمتها نصابا لاحد النقدين بزكاه اذا كان متى يعتبر نصاب الذهب؟ إذا أخذ فقيمته أقل من الفضة، وإذا قدر أن الذهب أخذ وصار الجنيه يساوي مثلا خمسة ريالات من الفضة أو أقل مثلا أصبح أحد عشر جنيه أقل من نصاب الفضة، يكون في زكاة ولو نصاب الفضة، وكانت قيمة أحد عشر جنيه نصاب قيمتها 50 ريال فضة في زكاة، لأنها بلغت نصابا لأحد المسكين. كذلك إذا رخصت الفضة فهي زكاة إذا بلغت النصاب ولم تبلغ قيمتها نصابا للنفس الثاني. إذا كان فقيمة الجنيه 800 فهذا دار الأجنبة يكون الجنيه نصاب الجنيه راس. وإذا غالية الجنة وكذلك إذا كان عند إنسان سلعة يعني أقرض أهلية أقرض بالتجارة جاءت قدمناها بالجنة وإن قيمتها مثلا 60 ريالا عربي قدمناها بالجنة وإن قيمتها 10 عشرة وقيمتها بالجهل 12 جنيه وسبعين رخيصا كل نصاب لانها بلغت النصاب لاحد النقدين للفضه فاذا يرجع بتكبير النصاب الى القيمه اذا ضم الذهب الى الفضه بتكبير النصاب فلم يمنعه بلاه جنيه قيمتها 60 ريال فضة فعليه الزكاة ومن عنده 20 جنيه قيمتهن مثلا 20 وعنده من الفضة 40 الدنيا 60 هذا الزكاة وبرجعها من الفضة لتكميل النصاب ولو عنده جنيه واحد قيمته 10 وعنده 30 ريال الجنيه 40 وعنده كذا قيمتها 20 الجنيه 60 هذا زكاة زكاة في كلا التجارة يضم هذا إلى هذا لتكميل النصاب.

المؤلف من أوضح من ثلاثة مظاهرة في قوله أدعو الدين زكاة هذا ما نؤمن أن الزكاة عملت استطعة منها وإنما هي شيء من في ثمنها والذين قالوا الزكاة عاليتها فهؤلاء أتوا مما هو إله الله فإن كلمة تؤدي زكاتها ليست من كلمة تريدينها لأنهم نفق والحديث الثاني الحديث الغرائزة وهي أنها لبست في يدها زكاة إذا سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لبثتن أتجمل لك فسخات بحواتب من ذبة فقال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال هي حظك من النفس عاصمة الحديث هذا حديث قال به بعضهم ولكن هو لم يصلح للاستدلال كونه رؤيا من طرق ان كان اخذها الى شيء من البعض لكن يستانس به هذا الحديثان دليل من اعظم الزكاه في الحديث فتجد ذلك من غيره تجارة مقواتاً لهذا المناس الزكاة الفريق أو الزكاة الفريق وتكلم عن ذلك في ذلك الصباح وكذلك غيره وتكلم على مسألة أيضاً من يرسم خلاف وتصب إلى تساسة من الأقوال وتنصر الأقوال يأكل وعين المعليه أما التعليل فقالوا أولاً أن الحلم ليس من الأشياء الضرورية فلا يقاتل الأشياء والأهلية والأواني لأن ليسها ضروري الجباس ضروري والجباس ضروري كل ذلك والكراتين لها ضرورية والنساك ضرورية يعني ليسها كذلك سائر المستعملات من اوائل الاقراص مثلا او الصناعيه للتجاره وما اشبهها هذه مستعمله الحاجه فالفلم ليس ضروريا مثل النساء رسنا ومسنا لم يلبسن الفلم ولم يعرفن ولم يقل ذلك بكونهن نساء وكونهن يؤدين عنها ذلك ثانيا ان هذا الحلم ولو استعمل رفوعا وجمالا لانه غالب ما يستعمله للزينه وللجمال لكن معروف انه قد يكون شرفا لانه لا يقاتل بالشيء الخبيث الذي قد يتشابه فيه كلما علمنا من بكيرات الاموال اغلق كثيرا من الناس واكرهوا فتجد عند المراه مثلا ما قيمته مئات الف او مئتا الف من هذه من هذه الكلمه هذه هذه الحاجه كثيرا منه قد لا تلبسه الا بالسنه مره او مرتين وربما لا تلبسه فلما ركبت الى هذه المباهات وهذه الاكرام ترجح القول بأن فيه الزكاة وحينئذ يستجيب زكاته على لم يملكه، فإن كانوا يكذبون إنما أعطاه زوجته وسادته وتجنب به زكاته عليه، وإن كان يكذب زوجته زكاته عليها. فجاءت الكثير من النساء التي يستقلن بنا وبغيرنا عاقلية أو نحوه لأنهم لا يمنع، فالجواب لا يجد نقدر، فالجواب أنها بإمكانها أن تطلب من زوجها أو من ولدها ما تعطيه زكاة ولا نفل، لأنه قريب منهم بالنفق. وإذا لم يتيسر وكانت في أمل فلها أن تثبت ذلك في جنتها إلى أن يتيسر لها شيئا من التوفيق، فإنها كل حاجة تطلب إليها، فأردت أن تشتري ثوبا طلبت قد يبقى عندها توفيق، وأعطاها تشتري هي على كسوة معينة أو بحبل، فإذا بقي عندها توفيق من هذه النظرة الثانية أو طلبت مثلا لقوة الشراء إلى الأعضاء التي تحتاج إليها تأجيرها البيت وحصل لها توفيقا، فإن الأصل أن زوجها أعطاها إياه وملكها إياه، فلها أن تخرج منه الزكاة، والأولى أيضا أن تستأجرها. من بقي بين الولد من زاد على الحاجة ثالثا إذا تعذر عليها ذلك فإنها تبيع من هذا النهج، قد تقول من إذا جئت منه ذلك، فيقول ولو كان ما دام أنك تجدين فإنك تخرجين الزكاة، لو أن يكون منك شيء ما أنزلنا، فإذا ما بقي إلا من النصاب ثالثا، وبكل حال يعني ترجح قولنا بأن فيه زكاة لقوة الأحاديث التي عمل الفقهاء بما هو ذهنها أو أقام منها ثالثا. وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم. ذكر محرم فلا خلاف، لأنه ذكر لا يعلم ليس قول أحد حجة ولا أحد، وذلك بأن الأقوال التي نهجرها إلى التخمين لا تعتبر حجة كأبعية وغيره من الاجتهاد، إنما ذلك من باب الاجتهاد والتحليل. بالله.